او اللي لابسه بدو استريتش اول ما تيجي تنكر يقول لك يا اخي طب يعني خلي عندك شويه لما انت كانت قضيتك اللي انا مش مقتنع بيها بل بالعكس اكاد اتقيأ من المنتقبه زي ما واحده طلعت في برنامج في الفضائيه المصريه وقالت الزي القذر على النقاب حتى المذيع قال لها لو سمحتي احنا ما بنشتمش انت توصفي بدون شتيمه لما واحده تقول زي القذر على النقاب على الفضائيه المصريه من كام يوم يعني دول لما نيجي بقى نقول للميكرو جيب لا ونقول للبادي لا والاستريتشات لا يجي يقول لي يا اخي ده انا وقفت معاك انا مش مقتنع بنقابك بنقاب البنت اللي انت بتدافع عنه ومع ذلك وقفت معاك علشان حريه شخصيه فانت يجب ان تقف معي للدفاع عن الميكرو جيب ادي الحدوته كلها احنا بننطلق من انطلاق ديني شرعي امرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى هو عايز يسوي ما بين قوانين الجاهليه وما بين قانون السماء ولا سواء ان المشركين حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا شيئا من هذا فقال تعالى له ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو انك تترك بعض ما تعتقده من الحق فيتركون ما عندهم من الباطل مين اللي خسران لو ان حصل ان واحد مننا تنازل عن هذه القضيه ووقف مع هؤلاء في نفس الخندق عشان يدافع عن النقاب مين الخسران الخسران صاحب الحق هؤلاء يتكلمون باوهامهم وارائهم واهوائهم ونحن نصدر عن دين الله سبحانه وتعالى فلذلك انا سانكر على لابسه بدو ستريتش وسانكر على التي تكشف شعرها ونحرها وجيدها وتكشف ساقها وتكشف يديها انا سانكر ليه لان هذا دين الذي جعلني انكر هو الله سبحانه وتعالى النصوص القاطعه في الكتاب والسنه هي التي جعلتني تنكر هذا هو معاه ايه بقى فعشان كده الدفاع العلمانيين عن النقاب هو في الاصل حمايه للميكروجيب مش للنقاب لان هو ده يقول لك دي حريه شخصيه والدستور كفل الحريه الشخصيه للافراد يبقى عشان كده يعني عرفنا او انا عرفت اخواننا اللي مستغربين قوي ازاي العلمانيين وقفوا معانا ضد وزير التعليم العالي او ضد فتوى شيخ الازهر والكلام ده في مساله النقاب عايز اقول قبل ما افوت المساله دي تعليقي على المؤتمر الذي عقده شيخ الازهر وكان يجلس بجانبي وزير الاوقاف في المؤتمر اللي عقدته المشايخ علشان يوضح موقف الازهر النهائي من مساله النقاب طبعا قلت ليته سكت ليه بيان شيخ الازهر الذي قراه وهو عندي بالصوت والصوره يقول ان المراه المنتقبه اذا انتقبت انا مش معارض للنقاب تنتقب في الشارع والبنت تنتقب وهي رايحه المعهد وهي في فناء المعهد تفضل منتقبه وهي في الطرقه اذا خرجت من الفصل تفضل منتقبه واذا كان المعهد فيه رجل ها رجل اهو تفضل منتقبه لكنني امنع ولن اسمح بان فصل يكون كله بنات والمدرسه بنت وتغطي وشها فقلت في نفسي فسر الماء بعد الجهد بالماء هو فيه بنت ممكن تبقى بهذا الوصف منتقبة قاعدة في وسط بنات والمدرسة بنت والمدرسة ما فيهاش ولا راجل وممكن تقعد حط النقاب على وشها ده من المستحيل يحصل والواقع اللي حصلت في المعهد ان البنت كانت كاشفة وشها فلما دخل شيخ الأزهر مع لفيف من علماء الأزهر المصاحبين له البنت دول رجالة فالبنت قامت حط النقاب على وشها يعني كانت كشفة وشها طبيعي فلما شيخ الأزهر يقول هذا الكلام ما هي الإضافة التي من أجلها جمع شيخ الأزهر الصحفيين